أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني من وجهي المنع، إنا نعلم بطرو التقييد والتخصيص والتجوز في أكثر ظواهر الكتاب، وذلك مما يسقطها عن الظهور. قلنا بأن الكلام كان في التفصيل الذي ذكره الإخباري بين ظواهر الكتاب وأنها ليست حجة، وبين ظواهر غير الكتاب وأنها حجة. تقدم الوجه الأول لمدعى التفصيل. الوجه الثاني هو وجود العلم الإجمالي، بأننا نعلم إجمالا بأن كثيرا من الآيات القرآنية قد خصص عمومها وقيد إطلاقها، هذا مضافا إلى أننا نعلم إجمالا أن كثيرا من الآيات القرآنية أو جملة من الآيات القرآنية لا أقل هي منسوخة. إذن عندما نضع يدنا على أي آية نحتمل، افترض أن لها ظهور في العموم، لكن نحتمل أن هذا الظهور غير مراد لأنها مخصصة. الآية مطلقة ولكن نحتمل أن الإطلاق غير مراد لأنها مقيدة. الآية ظاهرة في المعنى الكذائي ولكن يحتمل أنها منسوخة. وهذا العلم الإجمالي يكون منجزا إذا لا يمكن العمل بظواهر القرآن الكريم. لماذا؟ لاحتمال طرو التقييد والتخصيص والناس. إنا نعلم بطرو التقييد والتخصيص والتجوز، يعني أن ظاهره استعمال معنى الحقيقي ولكن المراد المعنى المجازي. في أكثر ظواهر الكتاب، وذلك مما يسقطها عن الظهور. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مقام الإشكال على هذا الواجه يجيب بجوابين. الجواب الأول هو الجواب النقضي، بأنه نفس هذا الإشكال موجود في ظهورات السنة، فإذا كان هذا المقدار من العلم الإجمالي كافيا في إسقاط ظهور القرآن فلا بد أن تلتزموا في سقوط ظهور السنة أيضا، وأن السنة أيضا ظهورها ليس بحجة، لأنه أيضا نحن نعلم إجمالا بطرو التقييد والتخصيص بل والنسخ والتجوز ونحو ذلك في ظهورات السنة كما تقدمت بعض الروايات في ذلك. هذا أولا. وثانيا أننا لا نسلم النتيجة، سلمنا المقدمات، وهو أننا نعلم إجمالا بطرو التخصيص والتقييد والتجوز في أكثر ظواهر القرآن، ولكن النتيجة ليست هي سقوط هذه الظواهر، بل النتيجة هي الفحص عن المقيد والمخصص والقرينة التي أدت إلى أن يكون مجازا. فإذا النتيجة نمنعها. من قال أنه إذا علمنا بأنه يوجد إجمالا مقيدات مخصصات قرائن أدت إلى المجاز فالنتيجة هي سقوط ظواهر القرآن، بل النتيجة ماذا؟ أنه يجب الفحص عن المقيدات عن المخصصات عن القرائن التي أدت إلى التجوز. يقول وفيه، أي في هذا الوجه الثاني، أن نقض بظواهر السنة، فإنا أيضا نقطع بطرو مخالفة الظاهر في أكثرها. تجد أن الإمام أمير المؤمنين يقول شيء ومقيده يأتي من الإمام الرضا، الإمام الباقر يقول شيء وتخصيصه يقول يأتي من الإمام الصادق سلام الله عليه. وهذا أساسا ديدن وعادة أهل البيت في بيان الأحكام كان مبنيا على هذا، أن العام يقوله إمام وأن المخصص يأتي بعد زمان في زمان آخر من إمام آخر. فإنا نقطع بطرو مخالفة الظاهر في أكثرها. وثانيا أن هذا على فرض تسليمه لا يوجب السقوط، سقوط ظواهر الكتاب، وإنما يوجب هذا المقدار وهو الفحص عما يوجب مخالفة الظاهر. فإن قلت هنا قبل الدخول في بيان هذا الإنقلت لابد أن نبين مطلب، وهو أن الإجمال تارة يكون إجمالا ذاتيا من قبيل أن لفظ القرء أو لفظ العين لا نعلم أنه مراد من العين هنا العين النابعة، لو مراد من العين هنا العين الباصرة مثلا هذا مشترك، والمشترك معناه أنه ما لا نعلم أنه المراد هذا المعنى أو هذا المعنى، وأحدهما غير الآخر. أو من قبيل القرء ثلاثة قروء، القرء مراد الطهر، لو القرء مراد الحيض خب لا نعلم أن المراد من القرء هنا الطهر أو المراد من القرء هنا الحيض. فهنا هذا الإجمال يسمى بالإجمال الذاتي. أو من قبيل ما درستم مثلا في محله في النمعات الراطل، هل المراد منه المكي، مراد منه المدني، مراد منه العراقي، كل واحدة منها تختلف، 600 راطل 800 راطل، هذه يا راطل، الرطل العراقي، الرطل المكي، الرطل المدني، وهذه تختلف الأقسام. فهنا الراطل ماذا؟ مجمل لا يعلم ما هو المراد منه، هذا يسمى الإجمال الذاتي. عندنا فد إجمال آخر وهو الإجمال العرضي. الإجمال العرضي على قسمين، تارة إجمال عرضي لدليل خاص في مورد خاص من قبيل أنك لا تعلم أن النجاسة هنا أو هنا، فهنا إجمال علم إجمالي ولكنه في مورد خاص، وأخرى ماذا؟ إجمال عرضي ولكن مورده ماذا؟ ليس خاصا بل هو عام كما في كل الآيات القرآنية. فإذن الإجمال تارة إجمال ذاتي وأخرى عرضي، والعرضي إما في مورد خاص وإما في مورد عام. المستشكل بعد أن أجاب الشيخ عن ذلك بأنه إنما يوجب فقط وجوب الفحص ولا يسقط الظهور، المستشكل يرجع يقول فإن قلت، هذا كأنه إشكال من المستدل بالوجه الثاني، يقول أن الإجمال الذاتي إذا كان هناك إجمال ذاتي، الإجمال عرضي في المورد الخاص، هل أنه بعد الفحص في الإجمال الذاتي، بعد الفحص في الإجمال العرضي في مورد الخاص، هل يسقط المجمل عن إجماله بعد الفحص؟ طبعا ولم تجد شيئا، ها مو وجدته ولم تجد شيئا، أنت بحثت عن المجمل الذاتي وفحصت جيدا ليل نهار ولكن لم تجد شيئا، فهل أن الإجمال الذاتي قبل الفحص لأنك فحصت يسقط المجمل عن إجماله؟ لا، باق على إجماله. كذلك ماذا في الإجمال العرضي في مورد خاص، أنت بحثت جيدا ليل نهار مو يوم ويومين لا تعلم أن النجس هذا أو هذا ولكنه لم تصل إلى نتيجة، فهل يرتفع الإجمال المجمل عن إجماله بعد الفحص؟ إذن لا خصوصية للفحص، المجمل مجمل قبل الفحص وبعد الفحص. إذن أنت تقول إنما يوجب الفحص، خب الفحص لا يرفع الإجمال، كما أنه في الإجمال الذاتي وفي الإجمال العرضي في مورد خاص هكذا في الإجمال العرضي في مورد عام وهو القرآن هكذا، إذن لا أثر للفحص لكي يرفع الإجمال. ماذا التفت لفين قلت الإشكال؟ الشيء قال بأنه هذا الإجمال إنما يوجب وجوب الفحص، يعني ماذا؟ يعني بعد أن فحصنا يرتفع الإجمال. المستشكل يرجع ويقول ماذا؟ من قال لكم أن الإجمال بعد الفحص يرتفع؟ ونضرب لكم مثال في الإجمال الذاتي وفي الإجمال العرضي في مورد خاص، ولا فرق بين الإجمال الذاتي والإجمال العرضي في مورد خاص وبين الإجمال العرضي في مورد عام. فكما أنه في المورد الأول والثاني بعد الفحص لا يرتفع الإجمال، كذلك في المورد الثالث بعد الفحص أيضا لا يرتفع الإجمال، وأثر الإجمال ما هو؟ التوقف، فإذا الظهور ليس بحجة. قال فإن قلت العلم الإجمالي بوجود مخالفات الظواهر من المقيد والمخصص والتجوز، هذا العلم الإجمالي لا يرتفع أثره، جملة معترضة، بالفحص، هذه بالفحص متعلق ب لا يرتفع، لا يرتفع أثر العلم الإجمالي بالفحص. خب أثر العلم الإجمالي ما هو؟ هو وجوب التوقف. الآن هذه وهو وجوب التوقف هذا بيان لأثر العلم الإجمالي. الآن يريد أن يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: فإن قلت أن العلم الإجمالي الذي أثره وجوب التوقف، هل أن العلم الإجمالي بعد الفحص يرتفع أثره، يعني لا يجب التوقف ويجوز العمل، أو أنه لا يرتفع أثره؟ يقول المستشكل لا يرتفع أثره، ومثاله هذا. ولذا هذا في مثال للتردد الإجمالي الذاتي، ولذا لو تردد اللفظ بين معنيين في الإجمال الذاتي أو علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهر الآخر، أين شيخنا؟ يقول في الإجمال العرضي الناشئ من التعارض بنحو العموم من وجه. أحدهما قال أكرم العلماء، والآخر قال ماذا؟ لا تكرم الشعراء. هنا يلزم ماذا؟ في مورد أنه إذا كان هناك عالم شاعر يلزم ماذا؟ يلزم أنه أكرم يقول يجب إكرامه، ولا تكرم الشعراء يقول ماذا؟ لا يجب إكرامه، يعني يحرم إكرامه. طب هنا نقدم ماذا؟ ظهور أكرم الدال على الوجوب، لو نقدم ظهور ماذا؟ لا تكرم الدال على التحريم مثلا، أي منهما؟ فهنا إجمال عرضي مو إجمال ذاتي، وإلا أكرم ظاهر في معناه، لا تكرم أيضا ظاهر في معناه، ولكن في مورد الاجتماع صار هناك إجمال، وهذا الإجمال نشأ من أكرم ولا تكرم. قال بمخالفة أحد الظاهرين لظاهر الآخر، كما أين؟ كما في العامين من وجهين أو في المتباينين وشبههما، يعني في المتباينين من قبيل ماذا؟ أحد الدليلين قال اغتسل للجمعة وهو ظاهر في الوجوب، والدليل الآخر ماذا قال؟ ينبغي غسل الجمعة، خب ينبغي ظاهر ماذا؟ في الاستحباب. هذا ظاهر في الاستحباب، ذاك ظاهر في الوجوب، خب نتصرف في ظاهر من؟ نتصرف في ظاهر الاستحباب لو في ظاهر الوجوب؟ كلاهما ظاهر، وهنا الإجمال إجمال عرضي. يقول المستشكل كما أنه في الإجمال الذاتي والإجمال العرضي في مورد خاص لا يرتفع أثر الإجمال بعد الفحص، كذلك في المقام، ولذا لو تردد وجب التوقف فيه ولو بعد الفحص الشديد. إذن لا خصوصية للفحص قبل الفحص أو بعد الفحص. قلت الشيخ رحمة الله تعالى قبل أن يجيب يقول هذه الشبهة التي عرضوها هنا ليست مختصة هنا، في باب آخر أيضا عرضوا في مثل هذه الشبهة في محله، هناك بحث في أنه ما هو الدليل أننا إذا أردنا أن نعمل بعام من لابد أن نفحص أولا ماذا؟ عن مخصصه. هل يوجد عندنا دليل؟ الآن عندما قال المولى أكرم كل عالم، هذا ظاهر في العموم أو لا؟ نعم ظاهر. أنا من قال أنه يجب علي أن أفحص أجد أنه هل المولى خصص ذلك أو لم يخصص؟ أنا أعمل بالظهور وكل ظهور حج. ما هو الدليل على وجوب الفحص عن المخصص والمقيد؟ قالوا في محله أن الدليل على ذلك هو وجود ماذا؟ وجود العلم الإجمالي أنه ورد مخصص ومقيد، فبعد الفحص عن المخصص والمقيد فإن وجدنا عملنا بالمخصص، وإن لم نجد فالعموم يكون حجة. نفس هؤلاء الذين استشكلوا هنا استشكلوا هناك، قالوا بأنه من قال لكم أنه بعد الفحص هذا العلم الإجمالي يسقط عن الأثر؟ أنتم بحثتم عن المخصص ولم تجدوا، فالعلم الإجمالي باق له غير باق. فإن قلتم العلم الإجمالي غير باق، خب من المزيل له؟ وإن قلتم باق، إذن يستحيل أن يكون باق وأثره ماذا؟ وهو وجوب التوقف غير باق. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه مثل هذه الشبهة التي أوردوها علينا هنا ماذا؟ أوردوها في ذاك البحث أيضا. قلت هذه شبهة التي ذكرناها من أن العلم الإجمالي بعد الفحص لا يسقط أثره وهو وجوب التوقف، هذه شبهة ربما تورد أيضا، يعني كما أوردت هنا تورد أيضا، ربما تورد على من استدل على وجوب الفحص عن المخصص في العمومات. بماذا؟ بثبوت العلم الإجمالي بوجود المخصصات. حديث هناك الذي استدل على أنه يجب البحث عن المخصص، إن قلت ما هو الدليل؟ يقول لوجود العلم الإجمالي بوجود المخصص. المستشكل يرجع يذكر نفس الإشكال، يقول بعد البحث عن المخصص وعدم وجود المخصص، هل العلم الإجمالي باقٍ أو غير باقٍ؟ ماذا تقول؟ فإن العلم الإجمالي بعد أن فحصت عن المخصص ولم تجد، إما أن يبقى أثره ولو بعد العلم التفصيلي بوجود عدة مخصصات. خب الآن كان عندك 50 عام وتعلم أن بعضها مخصص، وأنت بحثت عن المخصصات ووجدت ماذا؟ أن 5 من هذه العمومات خصص، ولكن من قال أن العلم الإجمالي انتفى؟ لعله في 45 الباقية ماذا؟ أن العلم الإجمالي باق على حاله. لماذا تقول أن العلم الإجمالي بعد الفحص سقط أثره؟ فهنا نقول فإن العلم الإجمالي إما أن يبقى أثره ولو بعد العلم التفصيلي بوجود عدة مخصصات، الشق الثاني، وإما أن لا يبقى أثره. فإن قلت يبقى أثره بعد الفحص، إذن معناه ماذا؟ تقدم ثبت المطلوب، وهو أن العلم الإجمالي بعد الفحص لا يسقط أثره. فإن قلت لا يبقى أثره، إذن تبين أنه لم يكن له مقتضى من الأول، وإلا ما الذي أدى إلى أنه يرتفع أثره؟ فلهذا قال فإن بقي أثر العلم الإجمالي الذي كان قبل الفحص فلا يرتفع بالفحص، لأنه لا أثر، لأن هذا الأثر الذي كان قبل الفحص الآن موجود بعد الفحص. وإلا يعني إن قلت فإن لم يبقى أثر العلم الإجمالي، إذن يظهر من الأول أنه لم تكن له قدرة على تنجيز شيء، وإلا لو كان له قدرة على تنجيز شيء لما ارتفع أثره بعد الفحص. وإلا فلا مقتضي للفحص من الأول، مو أنه يجب وبعد الفحص ينتفي أثره. وبعبارة واضحة أن العلم الإجمالي لا يفرق في حاله قبل الفحص وما بعد الفحص، كما تقدم في الإجمال الذاتي والإجمال العرضي في مورد خاص. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول حفظتم شيئا وغابت عنكم أشياء. في المقام آخر المنشأ للعلم الإجمالي هو ماذا كان؟ نحن أيضا نقبل معكم أنه إذا كان وجد عندنا علم إجمالي وفحصنا ولم نجد شيئا، فالعلم الإجمالي باق على حاله إذا لم يكن منشأه واضح. اكتفتوا جيدا. يقول الشيخ منشأ العلم الإجمالي هو من أين؟ من أين نحن حصل عندنا علم إجمالي أصلا؟ نحن حصل عندنا علم إجمالي بأن هذه الظهورات، افترضوا الألف في القرآن الكريم، ورد عليها مخصص مقيد. لو سألناكم إيش قد تحتملون الحد الأكثر، إيش قد تحتملون المخصصات والمقيدات؟ لو قالوا إذا كان هناك مخصص ومقيد وقرين على التجوز، يقينا لعله فد 100 مخصص، هذا الحد الأكثر، 100 مخصص ومقيد وقرين. ونحن بعد أن بحثنا في الأدلة الموجودة بأيدينا حصلنا على ماذا؟ على 100 مخصص والمقيد. فهل يبقى العلم الإجمالي أو لا يبقى؟ قطعا ينتفي العلم الإجمالي. خب إن وضعت يدك على غير هذه 100 التي ورد فيها التخصيص، قلت خب هذه 100 رقم 101، هل يوجد عندنا علم إجمالي أو لا يوجد؟ لا يوجد عندنا علم إجمالي. نعم يوجد شك بدوي، وهو أنه له مخصص أو ليس له مخصص. ومن الواضح أن الشك البدوي هو يمكن إجراء إصالة الأصل فيه. نعم العلم الإجمالي لا يمكن أن يكون موردا لجريان الأصل. فإذا أنتم كان ينبغي عليكم أن ترجعوا وتروا أنه ما هو منشأ العلم الإجمالي. منشأ العلم الإجمالي هو احتمال المخصصات في الواقع، بل القاطع بوجود المخصصات في الواقع. وبعد أن علمت بتلك المخصصات وبالحد الأكثر، إذن انتفى انحل العلم الإجمالي من قبيلي أنك تعلم أنه في هذه الخمسين إناء توجد خمسة أواني ماذا؟ نجسة قطعا، خمسة مو أكثر. وبعد الفحص ماذا؟ وجدت الخمسة. والآن عندما تضع يدك على السادس، هم يوجد عندك علم إجمالي بأنه نجس؟ أو يوجد عندك شك بدوي بأنه نجس أو لا؟ أي منهما؟ شك بدوي. بعد العلم الإجمالي انتفى بوجود المخصصات أو بوجود تلك الإناءات الخمسة النجس. كذلك بالمقام. فإذا منشأ العلم الإجمالي هو وجود المخصصات، وبوجود وبتحقق وبإحراز المخصصات ينتفي العلم الإجمالي. قال وتندفع هذه الشبهة بأن المعلوم إجمالا هو ماذا؟ هو وجود مخالفات كثيرة في الواقع فيما بأيدينا من النصوص والروايات، بحيث تظهر تلك المخالفات بعد الفحص. وبحمد الله تعالى فقهاء الإمامية ما تركوا صغيرة وكبيرة في الروايات إلا أحصوها ودققوا فيها ليجدوا المخصصة والمقيدة والقرينة الدالة على الجواز والناسخ ونحو ذلك. وأما فإن قلت بأنه لا يمكنك أن تنفي مطلق المخالف، يقول مطلق المخالف بعد وجود تلك المخصصات بعد ليس منشأ للعلم الإجمالي، وأما وجود مخالفات في الواقع زائدا على ذلك المعلوم بالإجمال فهو غير معلوم لنا، بل هو مشكوك لنا بالشك البدوي، فحينئذ لا يجوز العمل قبل الفحص. وأما ماذا؟ وأما بعد الفحص فلا إشكال ولا شبهة، يجوز لنا العمل. فحينئذ لا يجوز العمل قبل الفحص. لماذا؟ لاحتمال وجود مخصص، هذا المخصص يظهر بعد الفحص، ولا يمكن نفي هذا المخصص قبل الفحص بواسطة الأصل لوجود العلم الإجمالي، ولكن المخصص بعد الفحص يمكن نفيه ماذا؟ بالأصل. ولا يمكن نفي ذلك المخصص بالأصل لأجل وجود العلم الإجمالي، وأما بعد الفحص فاحتمال وجود المخصص في الواقع ينفى بالأصل. ماذا؟ الأصل السالم عن وجود العلم الإجمالي، لأن المانع عن جريان الأصل هو العلم الإجمالي، والمفروض أنه لا يوجد بعد الفحص، ينفى بالأصل السالم عن العلم الإجمالي. والحاصل إذن فتحصل والحاصل أن المنصفة مو المصنفة والحاصل أن المنصف لا يجد فرقا بين ظاهر الكتاب وظاهر السنة لا قبل الفحص ولا بعد الفحص. يعني كما أنه في السنة قبل الفحص لا يجوز العمل، كذلك في القرآن لا يجوز العمل. كما أنه في السنة بعد الفحص يجوز العمل، كذلك في القرآن بعد الفحص يجوز العمل. فلا فرق بين ظواهر الكتاب وظواهر السنة لا قبل الفحص ولا بعده. ثم إنك قد عرفت الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى هنا ذكر دليلين من أدلة القائلين بالتفصيل المتقدم. الدليل الأول وهو أن القرآن ليس من قبيل المحاورات العرفية، ونهينا عن التفسير القرآن بالرأي كما تقدم. والدليل الثاني هو ماذا؟ هو وجود العلم الإجمالي بالمخصص والمقيد. يقول أن بعض الإخباريين بعض المحدثين أيضا حاول أن يستدل على عدم جواز العمل بظواهر القرآن تأييدا لمدعى الإخباري بوجهين آخرين، بإضافة إلى الوجهين المتقدمين. فمجموع الوجوه تكون ماذا؟ تكون أربعة: الوجه الأول والثاني المتقدمان، والوجه الثالث والرابع الذي يذكره عن السيد الصادر شارح الوافية. السيد الصادر يقول لا إشكال ولا شبهة بأن القرآن فيه محكم وفيه متشابه وفيه ظاهر، ومن الواضح أنه لا إشكال في جواز العمل بمحكمه، ولا إشكال في عدم جواز العمل بمتشابهه، وإنما الكلام والنزاع بيننا وبين الأصول في جواز العمل في ظاهره بظاهره وعدم جواز العمل به، ونحن مع الإخبار الذي يقول بأنه لا يجوز العمل بظاهره، لأن الأصل في الظهور القرآني عدم جواز العمل، بل الأصل في كل ظهور عدم جواز العمل به إلا إذا دل دليل على الخلاف. يعني ماذا يقول؟ نحن لا نفرق بين ظواهر الكتاب وظواهر السنة، الأصل في ظواهر الكتاب ظواهر السنة أيضا ماذا؟ عدم جواز العمل. خب لعد لماذا تعملون بظواهر السنة؟ يقول لأنه قام عندنا دليل وهو الإجماع من أصحاب الأئمة على جواز العمل بظواهر السنة، وإلا لو لم يكن هذا الإجماع العملي من أصحاب الأئمة على العمل بظواهر السنة أيضا لكنا من المتوقفين في ظواهر السنة. من هنا بل لا قلنا ظاهر، بيّنت أنا لا قلنا شيخنا قلنا بأن سماع الجنبكم من السادة أم لا، قلت بأنه لا إشكال، قال أن القرآن فيه محكم متشابه ظاهر، أما المحكم فلا إشكال في جواز العمل به، وأما المتشابه فلا إشكال في عدم جواز العمل به، وإنما الكلام في الظاهر أنه هل يجوز العمل به أو لا يجوز. بحث كان في هذا آخر، إذا صار محكم بعد الظواهر ما يصير، المحكم في قبال الظاهر، المحكم يعني النص، النص في قبال الظاهر مو في لا يمكن أن يكون نص وظاهر. بل أحسنتم. قال فإذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن النزاع بيننا وبينهم في الظاهر لا في المحكم ولا في المتشابه، وأساسا الأصل في الظاهر هو ماذا؟ هو عدم جواز العمل. لماذا؟ يقول باعتبار أن الظهور لا يفيد أكثر من الظن كما تقدم. ونحن قلنا أن الظواهر نقطع بواسطتها بالمراد أو نظن بالمراد، قلنا فيما سبق بأن محل الكلام إذا ظننا بالمراد، وإلا إذا قطعنا بمراد المتكلم من ظهور لا إشكال ولا شبهة أن القطع حجة، إنما الكلام إذا كان الظاهر كاشفا ظنيا عن المراد، وقد ثبت في محله أن كل ظن يحرم العمل به إلا ما خرج بالدليل. إذن نحن لا نفرق بين ظواهر الكتاب وظواهر السنة، نقول لا يجوز العمل بها مطلقا إلا إذا دل دليل، وقد دل الدليل في العمل بظواهر السنة. ما هو الدليل؟ يقول الإجماع العملي القائم من أصحاب أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ثم بس مطلبه هذا، ولكنه الآن يطول المطلب الشيخ رحمة الله تعالى عليه. يقول صاحب سيد الصادرة في شرح الوافية، يقول ولتوضيح المطلب نحتاج إلى ذكر مقدمتين. المقدمة الأولى أنه لا إشكال ولا شبهة أن التكاليف غير ساقطة عن المكلفين، يعني نحن نقطع أن لله تعالى أحكام وأن هذه الأحكام غير ساقطة عن المكلفين، وإنما يجب عليهم الامتثال. ومن الواضح أن الامتثال يتوقف ماذا؟ على البيان، على المعرفة، وإلا إذا لم يتضح لم يعلم المكلف ما هو الحكم هل يستطيع أن يمتثل؟ تكليف الإنسان، تكليف المكلف بغير المبين تكليف بغير المقدور مستحيل، إذن لابد أن يبين. إذن التكليف الذي نعلم بعدم سقوطه وأنه يجب امتثاله لابد من بيانه. وبيانه يتم بماذا؟ يقول بيانه في الأعم الأغلب يتم بالألفاظ، لأنه هذه هي الطريقة المتعارفة للإفادة والاستفادة لبيان مرادات الأشخاص والموالي. إذن في الأعم الأغلب إنما يعتمدون على ماذا؟ على الألفاظ. هذه مقدمة ثانية أو ثالثة. المقدمة التي بعدها، والألفاظ غالبا لا تفيد إلا ماذا؟ إلا الظن بالمراد، ولا تفيد أكثر من ذلك إلا نادرا إذا حصل من لفظ القطع بالمراد. إذن المقدمة الأخرى ماذا؟ أن هذه الظهورات، هذه الألفاظ المستفادة من الظهور لا تفيد إلا الظن بالمراد، مقدمة أخرى. والمتعارف أيضا عندما يبينون مراداتهم لا ينصبون القرائن على ذلك، كل متكلم عندما يتكلم بعد لا يذكر بأنه أنا مرادي من هذا الظهور هذا المعنى وينصب القرائن حالية مقالية، بعد يكتفي بهذا الظهور والسلام معه. هذه المقدمة نتيجتها ماذا؟ نتيجتها حجية الظواهر مطلقا لعدم حجية الظواهر مطلقا. من الواضح نتيجتها حجية الظواهر مطلقة ولو أفادت الظن بالمراد. يقول ولكن المشكل أنه مو فقط هاي المقدمة موجودة، عندنا مقدمة ثانية. ما هي المقدمة الثانية؟ يقول أن المتشابه على قسمين، تارة أن المتشابه في اللغة من قبيل الألفاظ المشتركة، العين القرء ونحو ذلك، هذا اشتباه مشتبه ماذا أو متشابه لغوي، وعندنا متشابه اصطلاحي. ما هو المراد من المتشابه الاصطلاحي؟ يقول المراد من المتشابه الاصطلاحي لو كانت طريقة المتكلم هي ماذا؟ هي أنه يقول أقول العام وأريد المخصص ولا أبين المخصص، أقول المطلق وأريد المقيد ولا أبين المقيد، أخاطب الغير وأوجه الخطاب إليك ولا أريدك أن تريد الغير. خب إذا كانت طريقة متكلم في كلامه هالشكل، وهذا يمكن الاعتماد على ظهور كلامه على إطلاقه على عمومه على ظهورات كلامه أو لا يمكن؟ أوه لا يمكن. إذا مقتضى المقدمة الثانية إذا كان هناك متكلم هذه طريقته في الكلام، مقتضى المقدمة الثانية عدم الحجية. لو الحجية عدم الحجية، خب الآن يا صاحب الشرح الوافية سيد الصدر، سيدنا أنتم ماذا تقولون؟ القرآن من أي منهما؟ يقول والقرآن قطعا من المتشابه الاصطلاحي، داخل في المقدمة الثانية مو في المقدمة الأولى، داخل في المقدمة الثانية. إذن أولا أن القرآن متشابه اصطلاحي، يعني ماذا آخر؟ في الوجه الأول قال أن يقول شنو صار فرق مع الوجه الثاني الذي تقدم وهو الإجمال. هناك الإجمال كان غير مقصود، هناك أن هذا صاحب هذا الوجه يدعي ماذا؟ أن صاحب الكتاب قاصد لأن يجعل كلامه ماذا؟ مجملا. فالإجمال متعمد من صاحب الكتاب، من صاحب القول وهو القرآن. هناك هذه الخصوصية ما كانت موجودة، التفتوا للنكتة. هناك كنا نقول بأنه نعلم إجمالا فيلزم ماذا؟ يلزم أن تكون ظواهر القرآن مجملة، ولكن هذا هو مقصود القرآن أنه يبين هكذا، هذا ما كان مأخوذ هناك. هناك أن صاحب الصيد الصادر يريد أن يقول ماذا؟ أساسا صاحب الكتاب قاصد أن يجعل كلامه مجملا، يجعل كلامه ألغاز ورموز، لا أنه كلامه ظاهر على المعاني المتعارفة. بس إن قلت سألته، طبعا مو موجود هنا، ولكن لو سألته سيد الصادر لماذا؟ يقول حتى يحتاج الناس إلى الإمام يصرحونها. لو سألته لماذا آخر يفعل صاحب الكتاب هذا؟ هو هذا الكتاب وأنزل هداية للناس نورا للعالمين، خب لهدى للناس والعالمين، خب لماذا يجعله هكذا؟ يقول باعتباري أنه إذا كان الجميع يستطيع أن يرجع إلى الكتاب استغنوا عن الأئمة، إذن حتى صاحب الكتاب يربط الأمة بالأئمة، إذن جعل كتابه مجملا ملغزا حتى تحتاج الأمة إلى الأئمة ولا يستغنون عنهم. إذن الوجه الأول أن ظواهر القرآن لا يمكن الاعتماد عليها لأنها مقصود في الإجمال. وجه ثاني أكو، يقول نعم وجه ثاني أكو، وهو أن القرآن هو يقول فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة، ونحن عندما نضع يدنا على أي آية لا نعلم أنها المحكمة أم المتشابه. الوجه الثاني. الوجه الثالث يقول نحن نهينا على التفسير بالرأي، هذا الوجه الأول الذي تقدم، هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع يقول لا إشكال ولا شبهة أنه تقدم وثبت عند الإمامية أن كل ظن ليس بحجة إلا ما خرج بالدليل. فإذا الوجوه ماذا صارت؟ أربعة. الوجه الأول أن القرآن نزل بأسلوب جديد ليس كالمحاورات العرفية. الوجه الثاني أن الآيات القرآنية فيها محكم ومتشابه. الوجه الثالث أننا نهينا عن التفسير القرآني بالرأي. الوجه الرابع أنه يحرم العمل بالظن مطلقا إلا ما خرج بالدليل. قال إنها إن التوضيح عفوا ثم إنك قد عرفت أن العمدة في منع الإخباريين من العمل بظواهر الكتاب وماذا هي الأخبار المانعة عن تفسير القرآن، إلا أنه يظهر من كلام السيد الصادر شارح الوافية في آخر كلامه يظهر ماذا؟ أن المنع عن العمل بظواهر الكتاب هو مقتضى الأصل، مو ظواهر الكتاب فقط بل ظواهر الكتاب والسنة. ما هو الشاهد؟ قال والعمل بظواهر الأخبار خرج بالدليل، وإلا مقتضى الأصل أنه لا يجوز العمل بظواهر القرآن وظواهر السنة إلا ما خرج بالدليل. حيث قال ماذا قال بعد إثبات أن في القرآن محكمات وظواهر وأنه مما لا يصح إنكاره، يوجد عندنا محكم ويوجد عندنا ظاهر. هنا المحكم مأخوذ بأي معنى؟ بمعنى النص، يعني يوجد عندنا نص ويوجد عندنا ظاهر، وفرق بينهما واضح أنه في النص لا يحتمل الخلاف ولكنه في الظاهر يحتمل الخلاف ولو كان ذلك المحتمل مرجوحا ضعيفا. وإنه بلي؟ أي بلي؟ لا دليل الآن يأتي الإجماع العملي من أصحاب الأئمة يأتي بعد ذلك يأتي بيانه يأتي. قال حيث قال بعد إثبات أن في القرآن محكمات وظواهر وأنه مما لا يصح إنكاره، إذن النزاع وين ينحصر؟ وينبغي النزاع في جواز العمل بالظواهر وإلا المحكمات فلا إشكال في العمل، متشابهات فلا إشكال في عدم العمل، ولكن الكلام في الظواهر أنه داخل في المحكم لو داخل ماذا؟ في المتشابه. وأن الحق مع الإخباريين. ماذا قال؟ ما خلاصته؟ إن التوضيح يظهر بعد مقدمتين. المقدمة الأولى إن بقاء التكليف مما لا شك فيه، أحكام واقعية موجودة وأنها لا تسقط عن المكلف بحال من الأحوال، حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، هذا أولا. ولزوم العمل بمقتضاه من الواضح موقوف على الإفهام على البيان، هذا ثانيا. وثالثا وهذا الإفهام يكون في الأكثر بالقول، هذا ثالثا. ورابعا ودلالته في الأكثر أي القول تكون ظنية لأنه نادر يحصل من القول واللفظ القاطعة، هذا رابعا. إذن مدار الأفهام، إذ مدار الأفهام، لماذا هذا بيان علة أنها ظنية؟ لماذا أن الألفاظ لا تفيد إلا الظن؟ يقول إذ مدار الإفهام على إلقاء الحقائق يعني بواسطة الألفاظ مجردة عن القرينة، ومدار الإفهام على ما يفهمون الناس بلا أن تنصب هناك أي قرينة، وإن كان احتمال التجوز واحتمال خفاء القرينة باقيان. إذا نتيجة المقدمة الأولى حجية الظواهر وعدم حجية الظواهر، من الواضح حجية الظواهر مطلقا. أما المقدمة الثانية أن المتشابه كما يكون في أصل اللغة كما ضربنا مثال كذلك يكون بحسب الإصطلاح. مثل ماذا؟ هذا بحسب الإصطلاح، بيانه حسب الإصطلاح. مثل أن يقول أحد أنا أستعمل العمومات وكثيرا ما أريد الخصوص بلا أن أبين الخاص، ها، من غير قرينة، وربما أخاطب أحدا وأريد غير ذلك المخاطب أيضا من غير نصب قرينة ونحو ذلك. ومن الواضح أن نتيجة المقدمة الثانية ماذا؟ فحينئذ لا يجوز لنا القطع بمراده، مو فقط القاطع، بل ولا يجوز لنا الظن بمراده، لأننا عرفنا من طريقته أنه لا يريد ظهور كلامه، ولا يحصل لنا الظن بكلامه وبمراده. خب القرآن من أي منهما، من القسم الأول والثاني؟ يقول والقرآن من هذا القبيل من المتشابه الاصطلاحي. لماذا من المتشابه الاصطلاحي؟ يعني الإجمال فيه متعمد من المولى، لأنه لأنه عندما ضرب المثال، شوفوا هذا المثال الذي ضربه في المتعمد لو في غير المتعمد، هو واضح في المتعمد يقول أنا أستعمل وأريد ذلك، لأنه نزل القرآن على اصطلاح خاص، يعني على أسلوب جديد، على نحو آخر غير المحاورات العرفية، ولا أقول على وضع جديد، يعني مو أنه استعمل الألفاظ في غير معانيها، لا هذا لا أدعي، أدعي أنه استعمل الألفاظ في معانيها، ولكن ذكر العام وأراد الخاص من غير نصب القرينة. لا أقول على وضع جديد، بل أعم من أن يكون ذلك، يعني أعم من أن يكون بالوضع الجديد، ولو بنحو أن يكون بأسلوب جديد، بل أعم من أن يكون ذلك، يعني على نحو الوضع الجديد، أو يكون هكذا، أو يكون فيه مجازات لا يعرفها العرب. هذه أيضا ماذا؟ هذه أيضا هناك استعمال في المعاني المجازية من غير أن يعرفها العرب. خب إذا لم يعرفها العرب، خب كيف يمكن الاستفادة من ظواهر القرآن الكريم؟ وهذا مقصودا أيضا، أنه يستعمل هذه المجازات التي لا يعرفها اللسان العربي، ومع ذلك قد وجدت فيه، يعني بالإضافة إلى كل هذه، هذه كلها تؤيد وتثبت أن القرآن نزل على الأسلوب الجديد وأنه متشابه اصطلاحي، ومع ذلك يعني مع كل هذه الشواهد قد وجدت فيه كلمات لا يعلم المراد منها كالمقطعات في أوائل السور. ثم قال هذا الدليل الأول. إذن الدليل الأول أن القرآن لا يمكن العمل بظواهره ماذا؟ أنه متشابه اصطلاحي. قال سبحانه ثم قال، هذا الدليل الثاني، ثم قال سبحانه فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، الآية المباركة في سورة آل عمران ظاهرا، ثم ذمت الآية والذين في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه منه، ذم على اتباع المتشابه، والمفروض أنهم لم يبين لنا ما هو المراد من المتشابه، ما هي الآية المتشابهة، ما هي الآيات، عدد الآيات المتشابهة. إذن هذه الخصوصيات أيضا ليست بأيدينا، إذن لا نعلم ما هو المراد من المتشابه، ولا نعلم ما هي الآية المتشابهة، ولا نعلم عدد الآيات المتشابهة. فلهذا قال ولم يبين لنا القرآن، ولم يبين لهم أي للمخاطبين المتشابهات، لا ما هي الآيات المتشابهة ولا كم هي، بل أساسا لا نعرف معنى المتشابه. فلهذا وجدت الأقوال لعله تصل إلى 16 قول في معنى المتشابه والمحكم، بل لم يبين لهم المراد من هذا اللفظ. خب لعد ماذا فعل؟ قال وجعل البيان موكولا إلى خلفائه حتى يربط الأمة بخلفائه بالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وجعل البيان موكولا إلى خلفائه، كأنه فقط الأمة محتاجة إلى الأئمة فقط في هذا الشيء، إذا هذا منتفى بعد احتياج موكول. وجعل البيان موكولا إلى خلفائه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الدليل الرابع، الثالث صلى الله عليه وآله نهى الناس عن التفسير بالآراء، هذا الوجه الأول. الدليل الرابع وجعلوا الأصلاء أي الفقهاء عدم العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول مقتضى المقدمة الأولى حجية الظواهر، ولكن مقتضى المقدمة الثانية في ظواهر القرآن عدم الحجية. إذا تمهدت المقدمتان فنقول مقتضى المقدمة الأولى العمل بالظواهر، ومقتضى المقدمة الثانية عدم العمل، ولكن مقتضى الأولى حجية الظواهر مطلقا أم لا؟ نعم. هم مقتضى الثانية عدم حجية الظواهر مطلقا، هو يقول في القرآن ولكن من كلماته الأخرى سيتضح بأنه مو مخصوص بالقرآن، وإنما مقتضى المقدمة الثانية إذا كان نفس ملاك القرآن موجود في السنة أيضا ماذا؟ أيضا عدم الظواهر مطلقا أعم من أن يكون قرآن أو غير قرآن. قال ومقتضى الثانية، الثانية المقدمة الثانية عدم العمل بالظواهر. لماذا؟ لأن ما صار متشابها لا يحصل الظن بالمراد منه. خب إن قلت تبقى في النتيجة بعض الظواهر التي يمكن أن تفيد الظن، يقول تلك تكون داخلة في الدليل الرابع، وأن هي مقتضى الأصل هي حرمة العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل، وما بقي ظهوره وأفاد ظنا هو مندرج في الأصل المذكور، وهي حرمة العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل. ومن هنا يدعي السيد الصدر ماذا؟ إذا نحن لمن يدعي أن ظواهر القرآن حجة نطالبه بالدليل، فنطالب بدليل جواز العمل، لأن مقتضى الأصل هو ماذا؟ هو عدم جواز العمل بظواهر الكتاب، لأن الأصل الثابت عند الخاصة هو عدم جواز العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل. إن قلت خب الظاهر داخل في المحكم لا في المتشابه، وأنتم قبلتم أن العمل بالمحكم ماذا؟ إجماعي. يقول نحن نناقش الصغرى، لا نقبل. من قال لكم أن الظاهر يدخل في المحكم؟ بل الظاهر يدخل ماذا؟ في المتشابه، والمراد من المحكم هو النص. واضح المطلب؟ لا يقال يعني صاحب الوافية شرح الوافية السيد الصدر يشكل على نفسه، فإن قلت لا يقال إن الظاهر من المحكم يعني الظاهر داخل في المحكم، وأنتم تقبلون ووجوب العمل بالمحكم إجماعي، وأنت قلت محكمات ظواهر متشابهات، والمحكمات لا إشكال في جواز العمل بها، والمتشابهات لا إشكال في عدم الجواز بها، ولكن الظاهر داخل في المحكم لو في المتشابه. قلنا نحن نقول أن الظاهر داخل في المحكم. يقول نمنع الصغرى. لا يقال لأننا نمنع الصغرى، لأننا نقول أن المراد من الظاهر من المحكم ما كان نصا، والظاهر ليس نص، لأنه يحتمل الخلاف ولو كان احتمالا مرجوحا، فيدخل في المتشابه. لأننا نمنع الصغرى إذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للنص، والظاهر ليس نصا فليس بمحكم، وأما شمول المحكم للظاهر فلا نقبله فيدخل في المتشابه. إلى أن قال يأتي والحمد لله رب العالمين. بلي لا لا موضوعا بلي بلي موضوعا موضوعا بلي موضوعا لا لا لا أحسنتم، يعني داخل في المتشابه. يقول لأن مرادنا من المحكم هو النص، وما لم يكن نصا فهو متشابه، فموضوعا داخل مو حكما. لا لا يوجد، لا يوجد، نعم لا يوجد عندنا حقيقة حكما، لا يوجد عندنا إلا قسمان. بلي مستفاد الآية المباركة.